فإنها إذا جاءت مهاجرة تاركة زوجها فإنها تمتحن في صحة إيمانها وصدق قصدها. وهذه السورة من أولها إلى آخرها في الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. وهناك آيات كثيرة في الولاء والبراء وأحاديث كثيرة. والولاء والبراء أصلان ثابتان من أصول العقيدة، من أصول العقيدة موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من والى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فالولاء والبراء باب عظيم من أبواب العقيدة. وهذه السورة وأمثالها تدمغ هؤلاء الذين يحاولون طمس هذا الأصل، يحاولون طمس باب الولاء والبراء ويسمونه كره الآخر أو الكراهية، ويصفون من يعتقده ويعمل به بأنه متشدد وأنه إرهابي إلى غير ذلك. فهذه الحقيقة، هذه السورة العظيمة وأمثالها تدمغ هؤلاء وتبطل كيدهم. قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سبب نزول هذه السورة العظيمة قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، صحابي جليل حصل منه خطأ عن اجتهاد، وذلك أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه المهاجرين والأنصار غازين أهل مكة الذين أخرجوهم من ديارهم ومن أموالهم وأولادهم ومسيطرون على حرم الله يتحكمون فيه، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة يريد فتح مكة المشرفة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان في هذه الغزوة في غاية السرية لئلا يصل الخبر إلى قريش، فكان عليه الصلاة والسلام متكتما غاية التكتم وغاية السرية لأجل أن يفجأ قريشا قبل أن تستعد للقتال. بينما هم في الطريق كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وأعطاه لامرأة تذهب به. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الكتاب، فأرسل صلى الله عليه وسلم عليا وخالد بن الوليد ومعهما ثالث من الصحابة، أرسلهما في طلب المرأة، وقال: إنكم ستدركونها في روضة خاف. فذهبوا فوجدوها في الروضة فقالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قالوا لها: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فأخرجته من عقاصها، من عقاص رأسها، فإذا فيه ما جاء الوحي بالخبر عنه، أتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدعى حاطبا رضي الله عنه وقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي، لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلته كفرا بعد إيمان ولا ردة عن ديني، ولا أحب أن أرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذني الله منه، ولكن المهاجرون لهم أقارب في مكة يحمونهم ويحمون أولادهم، وأنا ليس لي أقارب في مكة، إنما أنا لصيق فيهم، فخشيت على أولادي، أردت أن يكون لي يد، أن يكون لي يد عندهم، أن يكون لي يد عندهم، وهذا شيء ينفعني ولا يضرك يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه قال: لقد صدق، لقد صدق، صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه. فقال عمر رضي الله عنه: ألا تدعني أضرب عنقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب رضي الله عنه من أهل بدر، وأهل بدر لهم مزية على غيرهم، والحسنات كما قال الله جل وعلا: الحسنات يذهبن السيئات. فهذا حاصل القصة. والله جل وعلا، الرسول صلى الله عليه وسلم عذر حاطبا لما صدقه ولم يكذب، وكان فعل هذا عن اجتهاد لا عن شك أو ريب أو ردة عن الإسلام، بل كان مؤمنا صادق الإيمان. ولذلك نادى الله جل وعلا فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان: لا تتخذوا عدوي. هذا دليل على أن اتخاذ العدو أولياء ينافي الإيمان. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، دل على أن من والى الكفار فإنه يتنافى إما مع كمال الإيمان، وإما مع الإيمان أصلا، وإما مع الإيمان أصلا. فإذا صدر هذا من مؤمن هذا ينافي كمال الإيمان، أما إذا صدر من منافق فإنه ينافي الإيمان كله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. من هو عدو الله؟ هو الكافر، فإن الله عدو للكافرين، فالكافر هو عدو الله. وعدوكم، من هو عدو المؤمنين؟ هو الكافر، فالكافر عدو لله وعدو للمؤمنين. فلا يليق بنا أن نحبه وأن نواليه ونتولاه وهو عدو لله وعدو للمؤمنين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من الولاية، وهي المحبة والنصرة. فإذا اجتمعت المحبة للكفار في القلب والنصرة لهم ارتد الإنسان عن دينه، أما إذا أحبهم ولم يناصرهم فهذا خطر كبير ووسيلة للنصرة، محبتهم وسيلة لنصرتهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هذا تفسير لقوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما معنى ذلك؟ تلقون إليهم بالمودة، تظهرون لهم المودة. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لما نهى عن موالاتهم بين الأسباب التي تقتضي من المسلمين معاداتهم وبغضهم، فقال: وقد كفروا بما جاءكم من الحق، الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كفروا به وجحدوه وهم يعلمون أنه حق، لكن حملهم الكبر والحسد والحمية لدين الجاهلية، حملهم على الكفر به. قد كفروا بما جاءكم من الحق، هذه واحدة. ثانية: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم من أين؟ من مكة، فهم الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا أصحابه. لأي سبب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا السبب. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا هو السبب. ما أخرجوهم لشيء غير الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، إن كنتم خرجتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الجهاد في سبيل الله، فهذا يمنعكم من مودة الكفار. الجواب محذوف، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي فلا توالوهم، فلا توالوهم. ثم قال جل وعلا معاتبا: تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم بالمودة، بأن تواصلوهم سرا وتقولون لهم إننا ليس بيننا وبينكم عداوة. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فهم وإن أسروا هذا فإن الله لا يخفى عليه شيء. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. كل هذا عتاب لما حصل. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، فما خفي على الناس فإن الله جل وعلا يعلمه. ثم قال جل وعلا: ومن يفعله منكم، أي ولاء الكفار، من يفعله منكم، شوف من يفعله منكم، ولم يقل ومن فعله منكم، بلاغة القرآن العظيمة. من يفعله منكم في المستقبل بعدما تبين لكم أن هذا حرام ولا يجوز، فمن عاوده فقد ضل سواء السبيل. من فعله بعدما أنزل الله فيه القرآن فقد ضل، يعني ضاع عن الطريق الصحيح، طريق الإيمان. ولم يقل ومن فعله، حتى يقال إن حاطبا رضي الله عنه ضل سواء السبيل. ومن يفعله منكم مستقبلا فقد ضل سواء السبيل. ثم بين سبحانه وتعالى، واصل بيان الأسباب التي تقتضي من المسلمين أن لا يتخذوا الكفار أولياء، فقال: إن يفقهوكم يكونوا لكم أعداء، إن يفقهوكم يستولوا عليكم وتكونون في قبضتهم وتحت سلطتهم فلن يرفقوا بكم، ولن يخفوا ما عندهم من العداوة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، فهل توادونهم وهم كذلك؟ ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل والتعذيب، وألسنتهم بالسب والشتم، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هذه طبيعة الكفار دائما وابدا، والواقع خير شاهد على ذلك. لما استولوا على المسلمين في بعض بلاد المسلمين في هذا الزمان، ماذا صنعوا من الأفاعيل المنكرة؟ ماذا صنعوا من الوحشية؟ ماذا صنعوا من التدمير؟ ماذا صنعوا من الفتك وسفك الدماء؟ ماذا صنعوا من تهجير المسلمين من بلادهم وبيوتهم وإجلائهم؟ هذا شيء واضح، وهذا مصداق قوله تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وحتى لو أظهروا لنا التملق وأظهروا لنا التسامح فلا يتخلون عن طبيعتهم، إنما هذا لأجل أن يخدعونا، لأجل أن يخدعونا، ولو وقعنا في قبضتهم لكان لهم شأن آخر. فلا نغتر بما يظهرون أو يقولون: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إذا أخار الله عليكم بالمال والغنى والغيث يستاءون من ذلك، لا يريدون أن المسلمين يرزقون، يريدون أن يمنعوا عنهم الرزق. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، والمراد بالحسنة هنا ما يعطيه الله للمسلمين من الخير من السعة من الغيث، وإن تصبكم سيئة وهي الجدب والقحط والفقر والفاقة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا شأن الكفار مع المسلمين في الحرب والسلم، فلا نغتر بهم أبدا. يبيتون لنا العداوة، ويبيتون لنا التربص والانتظار ليبطشوا بنا، فلا نحسن بهم الظن، نكون على حذر منهم فلا نحبهم. أما أننا نتعاهد معهم ونتواثق معهم إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك فهذا لا بأس به، لكن ليس من الموالاة، هذا ليس من الموالاة. ثم أعظم مما جاء في الآية: ودوا لو تكفرون، يريدون أن يسلبوا دينكم، يسلبون دنياكم، يسلبون راحتكم، ويسلبون خيراتكم، ولا يكفيهم هذا، بل يريدون أن يسلبوا دينكم. وودوا لو تكفرون، ولذلك يرسلون الإرساليات والدعاة، ويبثون الشبهات والاعتراضات على الإسلام، ويجندون من المنافقين من أبناء المسلمين من يخدمهم، لأنهم يريدون أن المسلمين يرتدون عن دينهم. ما يكفيهم أخذ ما بأيدي المسلمين، بل يريدون أن يردوهم عن دينهم. وودوا يحبون لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه سجايا الكفار مع المسلمين، وكيف نثق منهم وهم أعداء لله؟ أعداء الله أعداء لنا بلا شك، أن أعداء الله أعداء للمؤمنين، فكيف نثق بهم وننخدع بتملقاتهم ودبلوماسياتهم الكاذبة؟ لا مانع أننا نتعاهد معهم وأننا نتبادل معهم التجارة والمصالح، لكن لا نحبهم ولا نواليهم، نكون على حذر منهم ويقظة. وودوا لو تكفرون. ثم قال جل وعلا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، الذين تداهنون الكفار من أجلهم، هؤلاء لا ينفعونكم يوم القيامة، يفصل بينكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا ينفعك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، الذين واليتم الكفار من أجلهم، لن ينفعوكم يوم القيامة. وقيل المراد: لن تنفعكم أموالكم ولا أولادكم إذا كان أولادكم كفارا ومشركين، فلا تتخذوهم أولياء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فعدو الله عدو لك، وإن كان أباك أو ابنك أو أخاك أو أقرب الناس إليك هو عدو لك، فكيف بغير قريبك؟ لا تجعل الكافر صديقا لك أو وليا لك أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والله بما تعملون بصير. في يوم القيامة ما فيه إلا الأعمال، ما فيه قرابة ولا خلة ولا شفاعة ولا مال، إنما هو العمل، عملك أيها الإنسان، عملك أيها الإنسان. فإن كان صالحا نفعك عند الله، وإن لم يكن لك مال ولا أولاد، وإن كان عملك غير صالح ولو كان لك أموال الدنيا والأولاد الكثيرون، إن ذلك لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. فعلق قلبك بالله وتوكل عليه، ولا تساوم على دينك ولا تداهن في دينك، بل احتفظ بدينك، توثق به ولا تتنازل عنه لأي شيء كان. ثم لما بعد هذه الزواجر العظيمة والتحذيرات ذكر لنا القدوة الذي نقتدي به في الولا والبرع، وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء، أبو الأنبياء خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلا. هذا هو قدوتنا، لا نقتدي بفلان وعلان، بل نقتدي بإبراهيم عليه السلام الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه، ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة. قدوة، الأسوة معناها القدوة في باب الولاء والبراء وفي الدين كله، لكن السياق الآن في الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة، قدوة صالحة، لأن القدوة على قسمين، إما قدوة حسنة وإما قدوة سيئة، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين اتبعوه وآمنوا به عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. صارحوهم بذلك، قالوه وأعلنوه. وين اللي يقولون لا تعلنون هذا ولا لا تنفرون الناس، لا تعملون كذا، لا تشوهون الإسلام يصير دين كراهية؟ نعم، دين كراهية للكفار. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، والبراءة معناها المزايلة والانقطاع، قطع الصلة، قطع صلة المحبة، معناها قطع صلة المحبة والنصر. إنا براء منكم، لا نحبكم ولا نعينكم ونساعدكم، براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا فيه دليل على أن البراءة تكون من الكفار ومن دينهم، لأن فيه من كتب وقال البراءة إنما تكون من دين الكفار، أما الكفار نفسهم أنفسهم وأشخاصهم فلا نتبرأ منهم. هذا إلغاء لما جاء في الآية، إنا براء منكم، بدأ بهم، ومما تعبدون من دون الله، فتبرأوا منهم، من أشخاصهم، وتبرأوا من دينهم، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم يعني تبرأنا منكم، واعتقدنا كفركم وبطلان ما أنتم عليه، بطلان ما أنتم عليه. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا إظهار الدين، هذا إظهار الدين. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ظهر، بدأ يعني ظهر، ما تكون العداوة والبغضاء سرية وظاهرنا أننا نتملقهم ونحبهم، لا، تكون ظاهرة العداوة، ظاهرة، نصارحهم بأننا نبغضهم ونبغض دينهم، نصارحهم بذلك. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني ليس يوم أو يومين أو مدة ثم تصلح الأمور، لا، ما دام الكفر فإن العداوة باقية، إلا إذا تغير ذلك، تغير وضع الكفار، حتى تؤمنوا بالله وحده فإذا آمنوا بالله وحده صاروا إخواننا، صاروا إخواننا في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين. حتى تؤمنوا بالله وحده، شوف وحده، لأن هناك من يؤمن بالله ويؤمن بغيره وهو المشرك. المشرك يؤمن بالله ويحب الله وأيضا يعبد الله، لكنه يشرك معه غيره، فيدعو غير الله مع الله، يدعو غير الله مع الله، ويتقرب إلى غير الله كما يتقرب إلى الله. هذا لا ينفعه تقربه إلى الله. حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى سبحانه وتعالى مسألة، وهي قد يقول قائل: أليس إبراهيم عليه السلام قال لأبيه لا أستغفرن لك؟ فهذا معناه أنه يجوز لنا أن نستغفر للمشركين. الله استثنى هذا: إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، فلا تقتدوا بهذا، لأن إبراهيم عليه السلام رجع عن هذا، إبراهيم رجع عن هذا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه في قول لا أستغفرن لك، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم رجع عن هذا. والإنسان إذا فعل شيئا مخطئا ثم تراجع عنه فإننا لا نقلده فيه إلا قول إبراهيم لأبيه. فإذا كان إبراهيم لا يتابع على خطأ، فكيف يتابع غيره على الخطأ ويقال هذا قول فلان وهذا مذهب فلان وهذا؟ لا، ما في قول فلان ولا مذهب فلان، ما فيه إلا الوحي المنزل. قول فلان يخطئ ويصيب، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. تبرأ إبراهيم من أنه يملك له من الله شيئا، لكنه استغفر له، فإن الله قبل الله استغفاره، وإلا فإنه لا يملك غير ذلك. ولو كان إبراهيم الخليل ما يملك لأبيه شيئا، فكيف بمن يتعلق على الأولياء والصالحين ويقول هؤلاء ينفعونني وهؤلاء؟ إبراهيم عليه السلام قال ما أملك لك من الله من شيء، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم لقبيلته وعمه وعمته وبنته: لا أملك لكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا. ألا يتعلق الإنسان على الأولياء والصالحين، أو يتعلق بأبيه أو جده أنه عالم وأنه صالح وأنه مؤمن وأنه ولي من أولياء الله؟ لا يتعلق بذلك. وما أملك لك من الله من شيء. ثم دعا عليه الصلاة والسلام فقال: ربنا عليك توكلنا، اعتمدنا عليك، وإليك أنبنا. يعني إبراهيم ربنا عليك توكلنا، هذا راجع إلى إبراهيم والذين معه. ربنا عليك توكلنا، فوضنا أمورنا إليك، وإليك أنبنا، يعني رجعنا إليك وتبنا إليك، وإليك المصير، أي المرجع يوم القيامة، إليك لا إلى غيرك. كل الناس يصيرون إلى الله، مؤمنهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم، أولهم وآخرهم، كلهم يصيرون إلى الله، لا مفر لهم من الله سبحانه وتعالى. فليفعلوا ما شاءوا، فإن مصيرهم إلى الله والله سيحاسبهم. وما دام الأمر كذلك فاستعد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأصلح أعمالك، وتب إلى الله من السوء ومن الكفر ومن الشرك ومن الذنوب، لأن مصيرك إلى الله، مالك مفر. العادة إن المجرم يهرب، وقد يجد من يجيره ومن يمنعه، يجد أو يختفي ولا يدرى وين راح، لكن الله ما عنه مهرب سبحانه وتعالى، ما عنه مهرب ولا ملجأ، ولا بد من المصير إليه سبحانه وتعالى. وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. خافوا أن يفتنوا، خافوا أن يفتنوا عن دينهم. والإنسان لا يبرئ نفسه أو يعجب بنفسه ويأمن من الانتكاسة ويأمن من الردة، لا، لا يأمن من ذلك، ومن الزير لا يأمن من ذلك، فليكون على حذر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قيل معناه لا تسلط علينا الكفار فيفتنوننا عن ديننا، لا تسلط علينا الكفار فيفتنوننا عن ديننا ويصرفوننا عن ديننا. وقيل معناه لا تنصر الكفار علينا فيزيد كفرهم ويقولون لو كانوا على حق لما انتصرنا عليهم، فيكون هذا فيه فتنة للكفار بحيث أنهم يعجبون بكفرهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، كما قال قوم موسى، كما قال قوم موسى دعوا بهذا الدعاء أيضا في سورة يونس، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، نعم، في سورة يونس قوم الظالمين، نعم، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا على الله توكلنا، قالوا على الله. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، اعتراف بالذنب والاستغفار مطلوب من المسلم، واغفر لنا ما أخطأنا فيه وما أسأنا فيه، لا يزكون أنفسهم إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يغالب، العزيز يعني القوي الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، إنك أنت العزيز الحكيم. توسل إلى الله جل وعلا باسمين من أسمائه سبحانه وتعالى. لماذا قال إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم؟ لماذا قال هذا؟ لأن الدعاء فيه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فالله جل وعلا قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فهو العزيز سبحانه وتعالى، فهو العزيز، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالعزيز يناسب هذا الدعاء لا تجعلنا، لأن الله على كل شيء قدير. نعم، إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال لقد كان لكم، هذا تأكيد لما سبق، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أي قدوة صالحة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قدوة للمؤمنين، فقدوة المؤمنين هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم وأتباعه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، فيهم يعني في إبراهيم والذين آمنوا معه، والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنه يقتدي بهم، أما الذي لا يقتدي بهم فإنه إنما يضر نفسه ويحرم نفسه. ولهذا قال ومن يتولى، أي لم يقتدي بإبراهيم والذين معه، من يتولى، ومن يتولى فأولئك، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى يعني يعرض عن الاقتداء بإبراهيم والذين معه فإن الله غني حميد، غني عن طاعة المطيع وعن كفر الكافر، فلا تضره طاعة المطيع ولا لا تنفعه طاعة المطيع وإيمان المؤمن، ولا تضره معصية العاصي وكفران الكافر، تام ملكه سبحانه بدون عباده، غني حميد، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. نعم، فهذا ضرره عائد على العباد، أو نفعه عائد للعباد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه فعله موالاة للكفار، ولكن هذه الواقعة واقعة عين وخاصة بحاطب رضي الله عنه، وأما من فعل مثل فعله ففعله موالاة للكفار مخرج من الملة، فكيف الرد على مثل ذلك؟ هذا جاهل، هذا جاهل ولا يدري أنه جاهل، يتكلم في حق حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل مع أن الله حكم له بالإيمان وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم وعذره، والله لم يقل ومن فعل ذلك كما بينا هذا، بل قال ومن يفعله منكم، أي يفعله منكم في المستقبل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول إن المحبة تعتبر شرطا في الولاية، فمن يناصر الكفار وهو لا يحبهم لا يعتبر مواليا إلا إذا ناصرهم وأحبهم. إذا اجتمعت المحبة والمناصرة فهذا كفر، يخرج من الملة. أما إذا كانت مناصرة بدون محبة فهذا ضلال وجريمة كبيرة. إذا انفردت المحبة أيضا بدون مناصرة فهذا ضلال ووسيلة إلى المناصرة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان حاطب رضي الله تعالى عنه متأولا لما بعث بالرسالة إلى الكفار، فهل ما جاء في أول سورة الممتحنة هو نسخ لفعله حيث إنها نزلت بعد فعله، فهل يجوز إعادة تأول ما تم نسخه؟ هذا كل كلام لا قائل تحته، وهذا السؤال ما له موجب، وانتهينا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن بينا في الدرس هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين معاونة الكافرين على المسلمين في الظاهر مع بغض دينهم في الباطن؟ هذا أجبنا عنه وقلنا هذا ضلال، هذا ضلال خطر على الإنسان أنه يحبهم بقلبه، فمناصرتهم وسيلة إلى محبتهم، ومحبتهم وسيلة إلى مناصرتهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كلمة صدق الله العظيم التي تقال بعد تلاوة القرآن ونسمعها كثيرا بعد التلاوات، فهل لهذه العبارة وتكرارها على هذا النحو أصل؟ التزامها بعد القراءة لا أصل له، فإن ليس من آداب القراءة، ليس من آدابها أن تقول بعدها صدق الله العظيم، وإنما من آدابها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بدايتها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يأتي أنه بعد ما ينتهي، لا في الكتاب ولا في السنة، أنه بعد ما ينتهي يقول صدق الله العظيم، وإنما هذا شيء اعتاده بعض الناس من باب العادات. وإن كان أحد يظن أن هذا مشروع فهذا بدعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حينا أرى إمام المسجد دائما إذا مات أحد ذهب ومعه مجموعة من الشباب إلى منزل المتوفى، مع أنهم يصلون معنا في المسجد ويمكن تعزيتهم في المسجد، فهل هذا الفعل له به سلف؟ لا بأس بذلك، لأن هذا من باب جبر خواطرهم، ولو لم تذهبوا ربما والناس يذهبون لهم يكون هذا في أنفسهم، فلا مانع من ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أشد عداوة للمسلمين، اليهود والنصارى أم الشيعة والروافض؟ كلهم أعداء للمسلمين. الله جل وعلا قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يهود والمشركون. وكل من أشرك بالله من أي طائفة كان، من أشرك بالله ودعا غير الله فهو أشد عداوة للموحدين وللمسلمين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في هذه الأزمنة المتأخرة ما نلاحظه ونشاهده من ندوات ولقاءات من أجل إزالة الفروق بين المؤمنين والكفار، فما هو توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟ المناظرة بين المسلمين والكفار إذا كان القصد منها الدعوة، دعوة الكفار إلى الإسلام، فلا شك، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. فإذا كان القصد من اللقاءات مع الكفار دعوتهم إلى الإسلام وبيان محاسن الإسلام وبيان بطلان ما هم عليه، هذا أمر واجب ومطلوب. أما إذا كان القصد من هذا التراضي بيننا وبينهم وكل واحد يقر الآخر على ما هو عليه، فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل العداوة بيننا وبين أهل البدعة تكون ظاهرة، أم أننا لا نظهر ذلك لهم من باب تأليف القلوب؟ تأليف القلوب إذا كانوا يقبلون، إذا كانوا يقبلون ويتركون البدعة، نعم. أما إذا كانوا مصرين على البدعة فإننا لا نتهاون معهم في بدعتهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عقيدة الولاء والبراء تنطبق على الرافضة، وكيف أتعامل مع الرافضي إذا كان جارا لي أو زميلا لي في الوظيفة والعمل؟ كل مشرك الذي يشرك بالله ويدعو غير الله تتبرأ منه، وإذا كان جارك تحسن إليه بموجب الجوار فقط، جار له حق وهو الجار غير المسلم، إذا كان جار له حق الجوار. وأما العداوة فهي لكل مشرك من أي طائفة ومن أي اسم تسمى، الذي يشرك بالله يقاطع ويعادى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في أول قصة حاطب رضي الله عنه أنه كان لصيقا لأهل مكة، فما المراد بكلمة لصيق؟ يعني ليس له قرابة بينهم، ليس هو من قريش ولا ليس له قرابة معهم، وإنما هو مجاور لهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تمجيد الكفار وما هم عليه من حضارة، هل يقول أحسن الله إليكم هل تمجيد الكفار وما هم عليه من حضارة وأنهم أفضل من المسلمين يعد من موالاة الكفار؟ نعم، إذا قال أنهم أفضل من المسلمين فقد فضل الكفار على المسلمين بموجب زهرة الدنيا. زهرة الدنيا ليست بشيء. قال الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالمسلمون أفضل من الكفار، ولو كان المسلمون لا يملكون شيئا، المسلمون أفضل من الكفار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك ضوابط معينة للمصارحة بعداوة الكفار من حيث الأوقات والأحوال؟ مع القدرة، المصارحة مع القدرة. أما إذا لم تقدر فلا تبقى بينهم، لا تبقى بينهم، وأن تقدر على الهجرة هاجر، هاجر إلى الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا من إحدى البلدان، إذا تكلمت على الأديان الكفرية كالاشتراكية والبعثية والقبورية وحذرت منهم لأنهم يلبسون على الدين، يقولون نحن إخوان في الإسلام، ويقول لي أقربائي لا تتكلم فيهم واسكت وعلم الناس الصلاة والزكاة وغيرها، فماذا علي تجاه أقربائي؟ عليك أن تفعل ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا تتنازل عن عقيدة الولاء والبراء، تبغض الكفار وتعاديهم. أما إظهار ذلك فهذا حسب الإمكان، إذا لم تتمكن أو كان عليك ضرر أكبر فإنك تنتظر إلى فرصة أخرى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز موالاة الكافر إذا كان صديقا لعله يسلم إذا أحس بالأخلاق الحميدة؟ لا، الموالاة ما تجوز يا أخي، ما دام كافر فلا تحبه ولا تواله. أما الدعوة أنك تدعوه إلى الإسلام هذا أمر مطلوب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الآيات التي مرت معنا وما فيها من عقيدة الولاء والبراء وما يلزم منها من كراهية الكفار، السؤال: هل يجوز أن ندعو لهم بالهداية وأن نحسن الأخلاق معهم لدعوتهم مع الكراهية لهم، أم أن الكراهية لهم تعني إساءة الأخلاق معهم؟ نعم، أعيد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، في الآيات التي مرت معنا وما فيها من عقيدة الولاء والبراء وما يلزم منها من كراهية الكفار، فهل يجوز أن ندعو لهم بالهداية؟ نعم، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالهداية، لكن لا ندعو لهم بالمغفرة. فرق بين دعاء لهم بالهداية وبين الاستغفار لهم، هذه واحد. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، وهل يجوز أن نحسن الأخلاق معهم لدعوتهم مع الكراهية لهم؟ وقولوا للناس حسنا، نحسن المعاملة معهم، نصدق في المعاملة ولا نخون، وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا نحبهم ما داموا كفارا، لا نحبهم، لكن نحب لهم التوبة، ولذلك ندعوهم إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القرآن المكتوب بلغة برايل للمكفوفين له حكم المصحف؟ لا، ليس له حكم المصحف، هذا ليس له حكم المصحف، لأنه لم يكتب بالحروف العربية التي نزل بها القرآن، وإنما هو وسيلة إلى قراءة القرآن، وسيلة، وليس هو المصحف الذي فيه الحروف المنزلة باللغة العربية، إنما هو وسيلة للتعليم، من وسائل التعليم، لا يأخذ أحكام المصحف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المسلمون المقيمون في بلاد الغرب يعملون بين الكفار يوميا، فهل يقول أحسن الله إليكم: المسلمون المقيمون في بلاد الغرب يعملون بين الكفار يوميا، فهل يجب عليهم إظهار بغضهم للكفار الذين يعملون معهم، أم أنهم يخفون ذلك مصلحة للعمل؟ حسب الإمكان، كما قلنا لكم، حسب الإمكان، إذا تمكن من المصارحة والإظهار يظهر، أما إذا لم يتمكن وخاف على نفسه منهم فإنه يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ولكن مهما أمكنه أنه يهاجر إلى المسلمين فإنه يهاجر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال رجل: أود أن أدخل الكنيسة لأختبر إيماني، فما حكم هذا القول؟ يعني ما يختبر إيمانه إلا بالكنيسة، دخول في الكنيسة من أجل الاطلاع على أوضاع الكفار ليعتبر لا بأس بذلك، إذا كان عنده قوة إيمان وعنده بصيرة وعلم، أما إذا كان جاهلا ويغتر بمظاهر الكفار ربما ينخدع ويعجب بها فلا يدخلها، الجاهل لا يدخلها خشية عليه من التأثر، لأن يعني عندهم جاذبية وعندهم أساليب ومغريات، فاللي ما عنده إيمان وعنده علم يعني يخشى عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك علاقة بين استغفار إبراهيم لأبيه وبين قوله تعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا؟ هذا دعاء من إبراهيم والذين معه، دعوا ربهم، وهذا شيء آخر غير الاستغفار. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استقدام الكفار للعمل والقول بأنهم مخلصون في العمل أكثر من المسلمين، فهل هذا من الولاء لهم؟ لا يجوز استقدام الكفار لبلاد المسلمين، لأن هذا فيه نشر للكفر في بلاد المسلمين، وأيضا جزيرة العرب منهي عن إبقاء الكفار فيها، فكيف نستقدمهم؟ إذا كانوا ساكنين ومستوطنين المسلمون مأمورون، ولي الأمر مأمور بأن يخرجهم، فكيف نستقدمهم؟ ولي الأمر المسلم مأمور بإخراجهم من جزيرة العرب، هذه ناحية. الناحية الثانية لا يقال إن هذا ضرورة وإن العمل هذا ما يتقنه إلا كافر، هذا ليس بصحيح. المسلمون الذين يتقنون الأعمال والعمالة كثيرون ولله الحمد، يستقدموا مسلما. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز الاستعانة بالكفار إن هاجم قوم على بلاد المسلمين؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل تجوز الاستعانة بالكفار إن هجم قوم على بلاد المسلمين؟ الاستعانة بالكفار على الكفار لا بأس به، أما الاستعانة بالكفار على المسلمين فلا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. لكن الاستعانة على كفار شيوعيين أو بعثيين أو ملاحدة لا بأس بذلك، إذا كان المسلمون بحاجة وليس عندهم قوة يقاومون بها هذا الملحد وهذا الشيوعي وهذا العلماني الكافر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا قد يكون من جيراني من الكفار. يقول أحسن الله إليكم: في بلادنا قد يكون من جيراني من هو من الكفار، فكيف يكون التعامل معهم إذا حصل لهم وفاة أو مرض؟ نعم، تعود المريض الكافر وتدعوه الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي وعاد عمه أبا طالب، فتجوز زيارة المريض الكافر لأجل دعوته للإسلام وترغيبه للإسلام. وأما الجوار فأحسن إليه وإن كان كافرا، الجار له حق وإن كان كافرا، حق الجوار. نعم. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: وهل يمكن مساعدتهم ماديا؟ وكذلك الصدقة التبرع لا بأس بها، أما الزكاة فلا، لا يعطوا من الزكاة إلا من باب التأليف إذا رأى ولي الأمر تأليفهم أو دفع شرهم، هذا من باب التأليف. أما من غير التأليف فلا يجوز دفع الزكاة للكافر، إنما هي للمؤمن. لكن التصدق عليه صدقة تطوع أو تبرع وهو محتاج لا بأس بذلك، أو جائع تطعمه أو عطشان تسقيه لا بأس بذلك، هذا من الإحسان. نعم. يقول أحسن عليكم: وكذلك في حالة الأفراح التي تحصل عندهم. لا، ما نشاركهم في أفراحهم وأعيادهم. نعم. أحسن عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا إنسان من الله تعالى علي بالهداية، ولكن هناك شيء واحد أريد التخلص منه، وهو وجود الدش في المنزل، فكيف الطريقة التي أجدها للتخلص من الدش الذي في المنزل؟ يا سبحان الله، الدش قاهرك ولا تقدر تؤخره، أخر الدش أو حطمه واسترح منه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم القراءة في أي كتاب مع الاستماع إلى القرآن؟ هل يتنافى هذا مع الاستماع إلى القرآن؟ نعم، الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا. فالقراءة في كتاب هذه تنافي الإنصات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التأويل خاص بالصفات دون الأسماء؟ تأويل للأسماء والصفات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مناصرة الكفار على المسلمين هل هي كفر أم لا بد من اجتماع المحبة والنصرة؟ لا شك أنه إذا ناصرهم على المسلمين أن هذه موالاة، فإذا صار معها محبة لهم فلا شك في كفر هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أخطأ في استغفاره لأبيه، فكيف يجمع بين ذلك وبين القول بأن الأنبياء معصومين؟ معصومون من الإقرار على الخطأ، أما الخطأ قد يقع منهم، لكنهم معصومون من أن يستمروا عليه، بل إن الله ينبههم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر أم مسلم؟ كافر، أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر وأمه كافرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما ولى دعاه وقال: أبي وأبوك في النار. وأما أمه فلأنه استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نوفق بين القول بأن الكفار يكيدون للمسلمين المكر والخديعة وبين قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقول أحسن الله إليكم؟ كيف نوفق بين القول بأن الكفار يكيدون للمسلمين المكر والخديعة وبين قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين؟ الأصل فيهم المكر والخديعة، لكن قد يكون منهم من يحسن إلى المسلمين، قد يكون منهم، لكن الأصل فيهم المكر والخديعة والعداوة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو واجبنا تجاه إخواننا المسلمين الذين قد سيطر عليهم الكفار، وما هي الطريقة في نصرتهم؟ نصرتهم بما تقدرون عليه من الدعاء والمال، بما تقدرون عليه، ودعوتهم وتعليمهم الخير. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تعليق أسماء الله تعالى الحسنى للزينة وما أشبه ذلك؟ ما التعليق؟ ما له أصل تعليق أسماء الله وتعليق الآيات وتعليق الأدعية؟ هذا ما له أصل، ما له أصل، إنما هذا شيء درج عليه الناس الآن، إذا كان للزينة هذا ما فيه، لكن بعض الناس يعلقها يقولنا تذكرني، وإنها هذا قد يكون له وجه من الذكر، لكن أنه يعلقها للزينة هذا استخدام لأسماء الله في غير ما يليق بها، فليست للزينة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل في قراءة سورتي الملك والسجدة قبل النوم؟ لا أعلم شيئا من ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن نقول إن لله تعالى رأس ولسان لأنه يتكلم حقيقة؟ ما نقول في حق الله إلا ما ورد به الدليل. الحين تدرسون سنين طويلة وتسألون هالسؤال، ما يقال في حق الله إلا ما ثبت بالدليل في الكتاب والسنة، وما لم يرد به دليل فإننا نتوقف عنه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بالدعوة إلى حوار الأديان؟ هذا أجبنا عنه قريبا، إذا كان القصد دعوتهم إلى الله وإظهار الإسلام فلا بأس، أما إذا كان العكس خلط الإسلام مع الأديان الكافرة وأنها كلها سواء هذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن ندعو للقريب الكافر بالتخفيف من العذاب؟ لا، لا تدعو للكافر لا بالتخفيف ولا بالمغفرة ولا بشيء إلا بالهداية، إذا كان حيا، إذا كان حيا ادعو له بالهداية، أما إذا كان ميتا فلا تدعو له بشيء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صوفي يعمل الموالد ويرفع صوته بالأذكار والأدعية عبر الميكروفونات، ويقول أنا أذبح عند القبر لأن هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا يحزن ولا هم يحزنون، وأنا عند الذبح أقول بسم الله، ويتهم أهل السنة أنهم يكفرون الناس، ومهما نوقش فهو مصر على صوفيته، فكيف المعاملة معه؟ وهل يجوز صلاة الجمعة وراءه مع العلم بوجود مسجد ليس ببعيد لأهل السنة؟ إذا كان يذبح عند القبر تقربا إلى القبر هذا مشرك، الشرك الأكبر، وليس بمسلم، ولا تجوز صلاته وهو ما تصح، فكيف بالصلاة خلفه؟ فما دام فيه مسجد لأهل السنة فاذهبوا إليه والحمد لله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا سؤال ورد من أمريكا، تقول فيه السائلة: امرأة أمريكية أسقطت حقها كله من نفقة وغير ذلك عن زوجها، وسؤالها: ما حق زوجها عليها، وهل لا بد أن تطيعه في جميع أوامره؟ إذا أسقطت حقها عنه فيبقى حقه هو عليها إلا إذا أسقطه، إذا أسقطه يسقط عنه، أما إذا لم يسقطه هو باق عليها ولو أسقطت حقها عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: أنا امرأة كنت أحتلم فينزل مني الماء، وكنت أصلي ولا أغتسل لجهلي بالحكم، حيث كنت لم أتزوج بعد، فهل علي الآن شيء كقضاء أو غيره؟ نعم، الصلاة غير طهارة، لكن إذا كثر هذا وطال الوقت يكفي إن شاء الله، يكفي إن شاء الله المستقبل، لأن إعادة صلوات سنين طويلة هذا صعب، أما إذا كانت الصلوات قليلة وبالإمكان إعادتها فلا بد من ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها؟ كانت زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلم يتفق ما بينهما فطلقها، فالله جل وعلا شرع لنبيه أن يتزوجها، وهي زوجة عتيقه زيد بن حارثة مولاه، وهم في الجاهلية يقولون إن العتيق يكون ابنا متبنا، قالوا تزوج الرسول ابنته، تزوج الرسول زوجة ابنه، زوجة ابنه، لأن كانوا يتبنون في الجاهلية. فالله جل وعلا في مطلع السورة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله. فهو زيد بن حارثة وليس زيد بن محمد. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ابنه بالتبني، لأن التبني أبطله الإسلام، أبطله الإسلام. نعم. صلى الله عليه. فلما قضى زيد منها وطرا، أي زيد بن حارثة، لما طلقها أبيحت للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نزرع في قلوب أبنائنا عقيدة الولاء والبراء؟ درسوهم إياها، درسوهم إياها، وهي الحمد لله موجودة بالمقررات الدراسية في المدارس والمعاهد والكليات، موجودة عقيدة وفي القرآن، القرآن إذا قرأته فيه الولاء والبراء في آيات كثيرة، فعلموهم، فسروا لهم الآيات، علموهم معناها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال أحدهم: الكافر الذي لم يظلمني أحب إلي وأفضل عندي من الموحد الذي ظلمني، فما حكم قوله هذا؟ قوله هذا والعياذ بالله كفر، إذا تعمد هذا الشيء أنه الكافر أحب إليه من المسلم، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فاتتني صلاة الاستسقاء حيث دخلت والإمام يخطب، فصليت ركعتين، فهل أكبر التكبيرات السبع الزائدة أم أنها لا تشرع في حقي؟ تشرع في حقك، تقضيها كما كانت، تقضيها كما كانت مع الإمام، هذا أكمل وأتم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟ محرم، شديد التحريم، قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا تعود إليهم، أو لا تخطفن أبصارهم. فلا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة أسقطت جنينا وكان له في بطنها شهران فقط، والآن معها نزيف، فهل تصلي؟ وهل يعتبر هذا دم نفاس؟ لا، ما دام ماله إلا 60 يوم فهو نزيف وليس بنفاس، فتصلي، تصلي ولو كان الدم ينزل تصلي. نعم. انتهى. والله.